بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الدعاء في الصلاة، ثم نظر رواية عن عائشة رضي الله عنها أخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المحسن والمحرم. فقال قائل: ما أكثر ما تستعير من المحرم؟ فقال: إن الرجل إذا غلب حدث فكذب ووعد فأخلف. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عبد الرحمن بن ليلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع، فسمعته يقول: أعوذ بالله من النار وإن لأهل النار، فسمعته يقول: أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكنا معه، فقال أعرابي في الصلاة: اللهم ارحمني وروح لنا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعرابي: لقد تحجرت واسعا، يريد رحمة الله عز وجل. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. ثم ذكر أيضا رواية عن موسى بن أبي عائشة أنه قال: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رحمه الله: قال أحمد رحمه الله: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن. قال أبو داود رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن. ليتكلم أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة هو الدعاء في الصلاة، فذكر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن. ولعلنا ذكرنا هذه الرواية التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها في تأول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فلما نزلت عليه تلك السورة: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر الله وكان توابا، فما كان يدعو في ركوع ولا في سجود أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكذلك كما استمعنا إلى هذه الرواية تذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى كان يتأول القرآن ويقول: سبحان ربي الأعلى. فبيذكر في هذه الترجمة الدعاء في الصلاة، وقلنا أن الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى ما يدعو به الإنسان سواء كان في صلاته أو في غير صلاته. فذكر الرواية الأولى رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم. ف

تحتار، ده خراب الزمن. ففي دلوقتي الحدود الشرعية غير معلومة، ففي خراب الزمن. ممكن هو يتحرك عليها، يتحرك عليها، يعني يتحرك على أختي ولا الله يتحرك لو ما كانش في دين. ممكن هي بتلبس ملابس فضيحة، وكذلك هو يعني كل ما يغض البصر، فعلى ذلك يبقى بنحتار. يعني نقول مثلا كده، رجل تزوج بامرأة، تزوج بامرأة، الرجل ده عنده أولاد شباب، فالرجل ده تزوج بامرأة صبية، فأصبحت دي زوجة أب، زوجة الأب بتحرم عليهم حرمة إيه؟ أبدية، يسافر معاها هو محرم، ودي تحرم عليه حرمة أبدية، لكن العلماء يمنعوا، يمنعوا ليه؟ قلنا مخافة الوقوع في المحرم، لأن هي صغيرة وصغير، فقد يتلاعب بهم الشيطان. فنقول له دلوقتي المنع كده عشان هي مش محرم، هي محرم، هي محرم، يبقى هو محرم لها، وقلنا يحرم عليه حرمة أبدية، والأب كده لما عقل على تلك المرأة قالت تحرم عليه حرمة زوجة الأب، يبقى تقوم مقام الأم كده، لكن نقول والله صغير وصغير فيمنعه، قلنا مخافة تلاعب الشيطان بيه، قلنا خاصة الأمور دي مع خراب الزنا، مع خراب الزنا. فهلاقي دي أخت من الرضاعة، أخت من الرضاعة، لكن نقول ممكن ميبقاش فيه الحواجز برضه. الدواعي اللي هي اساسا حاجبه لذلك فنقول هي ما تنكشفش عليه، او مش هتظهره ما تظهر لاخيها من النسب. يبقى نقول حتى لو كانت الام الرضاعه دي، يبقى تكشف الوجه، تكشف الكفين، الاخت الرضاعه مثلا نفس الامر، قلنا مخاطر تلاعب الشيطان، وقلنا مع خراب الزمن ومع الملابس الفاضحه، يعني ملابس الفاضحه. فلذلك يبقى ده الحكم العام غير الفتوى على واقع الحال اللي احنا بنشوفه، يبقى ده على واقع الحال. مش والله ده هي تحرم عليه حرمة أبدية، عارفين الكلام ده، بس واقع الحال يحكي لنا امر اخر، واقع الحال كده يحكي لنا امر اخر. فالفتوى دايما يعني لابد فيها مراعاه الاحوال، مراعاه الاحوال، ولابد المفتي ان يكون عالم باحوال الناس، يكون عالم باحوال الناس. فاحنا عارفين الزمن، عارفينه، وعارفين الملابس الفاضحه، مش معنى كده ان حتى لو كانت اخته مش معنى كده تلبس ملابس صريخه امامه، حتى عشان هي امه من الناس هي اللي ولدها، مش معنى كده تلبس لا ملابس كده تظهر مثلا عظامها او جسدها او غير ذلك، وده ابنها هي مخلفاها، قلنا يعني ليه؟ لان قلنا يعني المناظر اللي هم بيشوفوها بيتحرك فيها الانسان، واحنا بنسمع يعني اشياء بلاغ شديد، بلاغ شديد، كل ده خراب الزمن وبعد الناس عن دين ربنا سبحانه وتعالى، بعد الناس عن دين ربنا. واحنا لابد ان احنا من غلق ذلك الباب، سد الذريعه، ده اساسا دليل ادله الاحكام عند بعض العلماء، فلابد ان احنا من سد تلك الاثرات. استجب ذلك القدر، يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الاله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.